نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وصلنا إلى الحديث 21 والذي بوبه الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه بقوله: باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. ثم يذكر الدليل على نجاسة دم الحي، فيقول عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء هذه أكبر من السيدة عائشة بعشر سنوات، وهي أم الخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والذي قتل في حياتها رضي الله عنه، وعمرت، ماتت عن 100 عام، عمرت طويلا، لأن ابنها عبد الله بن الزبير قتل رضي الله عنه في 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم كان عمره؟ 73، لأنه أول مولود ولد في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستبشر المسلمون بمولده خيرا، أول مولود بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير ابن السيدة أسماء رضي الله عنهم جميعا. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحقه وصلبه، والسيدة أسماء ماتت بعد موته وكانت قد عميت رضي الله عنها. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنعون؟ يعني كيف تتخلص من هذا الدم وتطهر ملبسها أو تطهر ثوبها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. طبعا الحديث المتفق عليه لا يتعرض الشارح لكثير بحث في إسناده، لأن الحديث اتفق الشيخان على روايته، فماذا بعد ذلك؟ لذلك لا يعلق على الأسانيد إلا في بعض الحالات التي يكون الأمر فيها مستوجبا الكلام في المتون وفي الإسناد. قوله جاء فلا يخرج الحديث كما ترون، أدخل في المتن على طول في الشرح. قوله جاءت امرأة في رواية للشافعي أنها أسماء، قال في الفتح من القائل في الفتح؟ الحافظ ابن حجر. وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل. ضعف أي الروايات؟ رواية الشافعي. لماذا؟ قال لأنه خالف رواية الصحيحين ففيها إبهام المرأة، فالمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت كما سمعتم في الحديث المتفق على صحته، جاءت المرأة مبهمة. يعني إيه مبهمة؟ يعني لا نعرف من هي، مجهولة، مش كده؟ لا نعرف من هي، فهذا يقال عنه امرأة مبهمة. ولذلك حتى عندنا كتب صنفت في علوم القرآن باسم مبهمات القرآن، مبهمات القرآن، زي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو؟ مش كده ولا لا؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو هذا؟ غير ذاك، هذا في القصص وذاك في يسين، دائرة، مش كده ولا ايه؟ فأي الرجال هو؟ هذا علم اسمه علم ايه؟ مبهمات القرآن، يعني ده مبهم، من هو الرجل الذي جاء؟ مش كده؟ نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، من هي؟ هذا من مبهمات القرآن. وكذلك تأتي المبهمات في السنة النبوية، فهذا من باب المبهم. فالإمام النووي رحمة الله عليه ضعف هذه الرواية. لماذا ضعفها؟ ضعف أي الروايات؟ ليس رواية الصحيحين، وإنما رواية الإمام الشافعي في مسنده، لأنه ذكر أن هذه المرأة أسماء. نشوف الإمام ابن حجر يقول وأغرب النووي، يعني أغرب، يعني أتى أمرا غريبا. وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه، لا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. يعني إيه البعد؟ الأمر الذي استبعده واستغربه النووي فضعف الرواية، فظن أنها فيها خطأ في المتن، أخطأ الراوي فاعتبرها علة. فالحافظ بيرد بيقول هذا ليس بعلة. لماذا؟ لأنه ما المانع في أن يبهم الراوي نفسه؟ سدعة أسماء تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقصد من؟ تقصد نفسها. ففيش تعارض بين هذه الرواية التي في الصحيحين وفيها إبهام اسم المرأة ورواية الإمام الشافعي كما قال الحافظ ابن حجر، فطالما صح الإسناد فأين هي العلة؟ قوله من دم الحيض جاءت امرأة، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. الحيضة بفتح الحاء يعني الحيض، أي الحيض، فالحيضة بمعنى الحيض. قاله النووي رحمه الله، فلما قالت كيف تصنع؟ قال تحط بفتح الفوقانية اللي هي حرف الايه؟ التاء، ده الفوقانية، لان النقط من فوق مش من تحت، لو كانت ياء يقال عليها ايه؟ التحتانية، فلانها تاء يقال عنها الفوقانية. طبعا مش هيقال في التاء ولا النون هذا الكلام، لان التاء يكفي ان يقول ايه؟ مثلث، لان مفيش عندي حرف الحرف يكون فيه تحت منه ثلاث نقط ولا فوقه، يعني يختلف الامر، لكن عندي هنا تحتانية وفوقانية بالنسبة للايه؟ للنقطتين، مش كده؟ فيقول بفتح الفوقانية يعني التاء وضم المهملة، يقصد ماذا؟ الحاء، لأن الحاء مهملة، يعني ايه مجملة؟ ما بقاش نقط، ما بقاش معجمة. الاعجام يأتي في الخاء ويأتي في الايه؟ في الجيم، لكن في الحاء يقال عنها ايه؟ المجملة، وضم المجملة. وتشديد المثنات الفوقانية اللي هي الايه؟ التاء. خلي بالك الاسلوب ده بالضبط احسن من الايه؟ من التشكيل بتاعها، بس طبعا بيطول بيطول. ولذلك هم لا يضبطون الا الكلمات الايه؟ المحتملة اللي ممكن يقع الانسان فيها في خطأ. فمش معقولة يشكل كل كلمة، ولا عشان يشكل كل كلمة محتاج ان بهذه الطريقة محتاج لكل كلمة عدة اسطر، مش كده ولا ايه؟ كل كلمة يعمل لها سطر تشكيل، كل كلمة يعمل لها سطر اسمه ضبط. فيقول لكن طبعا التشكيل بالنسبة لينا الوقت يبقى سهل، بس التشكيل فيه مشكل اللي هو ايه؟ في الطبع بيحدث خطأ، يحدث الناس بتخطأ في الحروف، مش هيخطأ في التشكيل. وذلك ما تجدش كتاب تشكيله 100% غير كتاب واحد بس اللي هو الايه؟ القرآن الكريم. حتى كتب الأحاديث ممكن تستدرك على الذي قام بالايه؟ بالطبع والإشراف على الطبع. تجد كتاب من كتب السنة من العمر وتجد فيه بالتشكيل ايه؟ خطأ، مش كده؟ لأن المسألة صعبة، صعب جدا انه يقوم بضبط الكلمة وتشكيلها 100%. لازم تند عنه حاجة، بدل ما يعمل فتحة يعملها كسرة، بدل ما يعملها فتحة يعملها سكون، بدل ما يعمل شدة عليها فتحة يعمل الشدة تحتها كسرة، ويلخبط الدنيا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك مهما كان الضبط لابد برضو من القراءة على ايه؟ حد من اهل العلم، واخدين بالكم؟ فيقول هنا ايه؟ وتشديد المثنات الفوقانية أي تحكه، تحكه يعني تحكه، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم إيه؟ حتى كيفية تنظيف الصوت من دم الخلق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني واحد غيره لما تيجي امرأة تسأله هذا السؤال، لما جاي تسأليني أنا السؤال، عندي أنا معالي الأمور، الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول تصور الرسول ده إيه؟ رسول رب العالمين، خالق السماوات والأرض، رب العالمين، مالك السماوات والأرض، أرسل رجلا لهداية البشر. هذا المرسل لهداية البشر من الممكن أن تسأله امرأة سؤال غريب أوي، كيف اغسل سبها من دم الحيض؟ شوف يعني المسألة تسأله الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم جاي تسأليني أنا عايز السؤال، وممكن يديها محاضرة في الأخلاق، وممكن يقول لها كلام، وممكن يردها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يرد أحدا. هذا دين، وهي تسأل في الدين، وإن كانت المسألة صغيرة أو مسألة كبيرة فكان يجيب على كل شيء. يعني ممكن تيجي تسأل واحد عالم في الأصول ولا حاجة، ولكن تسأليني أنا في السؤال ده، ده أنا رجل بتكلم في أصول الفقه وبشرف على رسائل الدكتوراه، وأنا رجل مهتم بمعالي الأمور، وأنا وأنت جاية تسأليني، أنت بتهينيني بإهانة إنك تيجي تسأليني هذا السؤال. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول تحطه يعني تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة، والمراد بذلك إزالة عين، الحث حك لغاية ما ايه؟ يزول، يزول عين الايه؟ الدم. قال ثم تقرصه، تقرصه بفتح اوله اللي هي التاء، واسكان القاف، تق مش طو، لا التاء، تقرصه. فبيقول واسكان القاف، يعني القاف ساكنة والتاء مفتوحة لان فعل ثلاثي قرص، يبقى المضارع بتاعه مفتوح ايه؟ مفتوح ايه؟ الاول، ما هوش مضمون، لانك لو ضميت الاول يبقى الفعل ايه؟ رباعي، مش كده؟ يبقى الفعل رباعي، لكن ده فعل ثلاثي قرص بفتح اولي واسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، المهملتين يعني مزاج براء وما هياش ضاد بصاد، مهملتين يعني مفيش عليهم ايه؟ نقط. واخدين بالكم؟ يقول وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثنات من فوق، يعني القاضي عياض وغيره حكى في هذه اللفظه يعني ضم المثنات اللي هي الايه؟ تو، تقرصه، يبقى لو ضمها قال وفتح القاف دق لا ده هنا بقى ده تشديد معلش. وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثنات من فوق يبقى تضم تو مش كده وفتح الايه القاف تقا ثم تشديد الراء المكسوره يبقى ايه تقرصه يبقى خد بالكم من الفعل قرص الرباعي لان مفيش فيه اقرص عشان يبقى تقرص فهو قرص لو شدد يبقى ايه قرص قرص اصبح رباعي مشدد الوسط مش كده فعلى يبقى المضارع بتاعه ايه تقرصه واخد بالكم فقال بضم المثنات من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسوره اي تدلك موضع الدم باطراف اصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه ومنه تقريص العجين قاله ابو عبيده وابو عبيده هذا من علماء اللغه العربيه الكبار فقال وسئل الاخفش يعني ابو عبيده قال ومنه تقريص العجين حتى الى الان يقول لك بيقرص العجين الراجل بيقرص العجين واخد بالك بيقرصه وسئل الاخفش عنه فضم اصبعيه الابهام والسبابه عمل كده واخذ شيئا من ثوبه بهما ارض ما اظنش ان كلمه الارض صعبه يعني معروفه اما حد يجي يمسك واحد حاجه يقول له ارضه ليه بالايه بالابهام والسبابه واخذ شيئا من ثوبه بهما يعني بقى يعمل كده واخد بالك وقال هكذا تفعله الماء في موضع الدم طبعا خدوا بالكم احنا الكلام ده بنقراه وبنتعلمه لكن بالنسبه لواقعنا احنا نحمد الله تبارك وتعالى ان احنا اصبحنا في زمن والظروف مختلفه جدا يعني انتوا ناس مترفين بالنسبه للسلف وبالنسبه لهؤلاء وتعاملهم مع الماء يعني انت الان كان الواحد ما عندوش غير ثوب واحد والمراه ما عندهاش غير ثوب واحد دلوقتي بقت المراه مش هنقول بقى ثوب للعجين وثوب للغسيل لا ده الغسيل بقى اوتوماتيك والعجين ما فيش حد بيعجن حتى الفلاحين ما بقوش يعجنوا مش كده ولا ايه؟ كله بيشتري الاكل جاهز كله تيك اواي واخدين بالكم دلوقتي الحال بالنسبه للناس ايه؟ كلها طرف يعني لو واحد طلب من مراته انها تطبخ يبقى المساله بقت ايه؟ يعني ده بيكلفها فوق ما تحتمل كمان المفروض عايزه كمان حد يعمل لها الطبيخ اما الغسيل ده خلصنا منه خلاص ده الغسيل بقى اوتوماتيك وفيه مش عارف الحاجات اللي بتتجاب من اسرائيل ديت بيحطوا ولا الاريال والحاجات دي كلها يعني المساله بقت سهله بالنسبه للناس اما بقى القرص والكلام ده كله احنا بندرسه من باب الايه؟ من باب التعلم الشرعي والتبرك بالنصوص الشرعيه يعني احنا بنتبرك بالنصوص الشرعيه مش كده ولا ايه؟ لكن الانسان المسلم لما ينظر الى هذه الاحكام يحمد الله عز وجل على نعم الله تبارك وتعالى التي لو عاش الإنسان عمره كله لكي يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم فما باله بقى بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الدين ونعمة القرآن ونعمة السنة لا هنتكلم بس عن النعم الدنيوية لما تيجي تقارن بينك وبين السلف مع إن السلف كانوا أفضل منا السلف كانوا أفضل منا دينا ومع ذلك في الحياة فيها شدة فصومت بقى فتحت عليكم أمور كثيرة وبقى في نعم كثيرة جدا من عند الله سبحانه وتعالى المرأة لها ثوب للنوم وثوب للخروج وثوب للجلوس وثوب أثواب متعددة مش كده ولا لا والرجل برضه له ثوب للخروج أو أثواب متعددة للخروج مش ثوب واحد لأنه لو خرج الصبح بملبس عيب إنه يخرج بعد الظهر بملبس بنفس الملبس مش كده ولا إيه الحياة تغيرت تماما فانت لما تيجي تنظر عايز تشوف وتقارن بين ما انت عليه وما كان عليه السلف وكيف زادت النعم على البشر في هذا الزمان قارن انت الان بين ما تقرأه في هذه الكتب بالذات كتاب المياه كتاب المياه بالذات شوف كانوا كانوا بيحاولوا بقدر الامكان يبحثوا عن الرخص لان الماء كان بالنسبه لهم صعب شوف انت دلوقتي بتفتح الحنفيه بينزل لك ميه مش ميه بس ماء بارد وماء ساخن مش كده ولا ايه؟ الحياه مختلفه تماما عن زمان ولذلك بعض الناس ممكن ينظر ايه اللي انتوا بتذاكروه ده؟ وايه اللي انتوا بتقرؤوه ده؟ بس ممكن بعض الناس يوضع في بيئه معينه لان الشريعه صالحة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل الظروف. فمن الممكن للإنسان يوضع في ظرف أو توضع المرأة في ظرف تضطر إلى استعمال هذه الأحكام والنصوص. واضح. فهنا بيقول وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص، روى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد ابن محمد بن إسحاق ابن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال اغسليه. وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه يعني حكيه ثم ارشيه بالماء ورشيه بالماء يعني وصلي فيه. ورواه عن مالك عن هشام بلفظ إن امرأة سألت. ورواه يعني الشافعي برضه الشافعي في المسند عن مالك عن هشام بلفظ إن امرأة سألت. ورواه ابن ماجه بلفظ اقرصيه واغسليه وصلي فيه. وابن أبي شيبة بلفظ اقرصيه بماء واغسليه وصلي فيه. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. حكيه بضلع، الضلع كما سيجيء والحجر. قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة، إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علا. والصلع بفتح الصاد المهملة يعني بالضاد وإسكان اللام ثم عين، أو بيضبط لك الكلمة، الصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام صلع ثم عين هو الحجر. يبقى أمرها بإنها تحكه بإيه؟ بحجر علشان تزيل الأثر. ذكره الحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير يعني، عن ابن دقيق العيد قال وقال ووقع في بعض، قال يعني الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال عن ابن دقيق العيد. واضح؟ يبقى قال الأولى ابن حجر، وقال الثانية نقلا عن ابن دقيق العيد، وقال ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة، ولعله تصحيح. لو طبعا بكسر الضاد المعجمة أي ما بيه بضلع بضلع بضلع، الضلع اللي هو ليه؟ وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اللي هو الضلع، واخد بالك ولا لا؟ اللي هو بتقول عليه احنا الضلع، هو يقال ضلع اللي هو ضلع الإنسان. قال ولعله تصحيف، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع بذلك. لكن قال الصغاني في العباب في مادة ضلع في المعجمة للضاد يعني، وفي الحديث حديه بضلع. قال ابن الأعرابي وهو من كبار أهل العربية الضلع هاهنا العود الذي فيه الاعوجاج، وكذا ذكره الأزهري في مادة الضاد المعجمة. طبعا هو ما قالش بقية الكلام، بقية الكلام بقى بيقول وزاد الليث قال الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه. يبقى العود الذي فيه عوجاج سمي بضلع تشبيها بماذا؟ بضلع البني آدم أو الحيوان عموما، لأنه إيه؟ في عوجاج. واخدين بالكم؟ طبعا كل الكلام ده احنا يعني ما اظنش ان فيه امور يعني تحتاج التعليق كثيرا، فاحنا بس بنفهم ما يذكره الامام الشوكاني. قوله ثم تنضقه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله، قاله الخطابي. خذوا بالكم، لأن هل النطح بمعنى الغسل ولا النطح بمعنى الرش؟ النطح له الرش مش كده ولا لا؟ رش، فالرش ده اسمه نطح، لكن الغسل مختلف مش كده ولا لا؟ ولذلك خفف الرسول عليه الصلاة والسلام في بول الصبي الرضيع الذي لم يفطن بعد فأمر بنطحه، وكذلك خفف في المذي فأمر بالنطح، لكن النجاسات المغلظة بتغسل مش كده ولا لا؟ يبقى النطح أدنى من الايه؟ من الغسل. النطح اللي هو الايه؟ الرش، فيصبح الثوب مبلولا، شو ده النطح؟ طيب الإمام الخطابي قال في الحديث هنا ثم تنضحه أي تغسله، وقال القرطبي المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه أو تقرصه على الرواية التي حكاها القاضي عياض. وأما النطح فهو لما شكت فيه من الثوب، طبعا الحافظ ابن حجر بينقل القولين ثم يرجح بين القولين، يبقى الإمام الخطابي قال إن النطح هنا المقصود بإيه؟ الغسل. أما القرطبي فقال المراد به الرش، خدوا على الظاهر، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه. وأما النطح فيبقى بعد الغسيل اللي هو استفيد من القرص، أما النطح فهو لما شكت فيه من الثوب لما تشك بعد كده. قالت الفتح وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب، صح؟ ثم تنضحه يعني الثوب على كلامه اللي تقول فهو لما شكت فيه من الثوب، بخلاف حتي فإنه يعود على الدم، لأنه قال إيه؟ حتي يعني الدم، حك للدم مش للثوب كله، يبقى الحك غسل الإيه؟ بالدم، مش كده؟ لما يجي يقول ثم لتنضحه أو تنضحه يبقى الضمير ده بيعود على الإيه؟ على الثوب. فقال وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتيه فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل، وإحنا لا نلجأ إلى مخالفة الأصل إلا الإيه؟ لدليل، مش كده ولا لا؟ وعايز يبين إن الأصل إن الضمائر تعود على إيه؟ ها؟ تعود على أو معاد واحد، الأصل بأنها تعود على شيء يعود عليه واحد، فمسألة إن هنا تشتت الضمائر وتقول ده على كذا وده على كذا، يبقى هنا محتاج انت ايه؟ دليل. ليه محتاج دليل؟ ان خرافة بتاع الاصل، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا صعب؟ يعني انت لما يكون عندك ضمائر، الضمائر دي تعود على ايه؟ على مذكور. لو هذه الضمائر كل ضمير بيعود على مذكور غير الثاني، يبقى هذا الامر محتاج الى ايه؟ الى دليل علشان تحدد كل معاد كل ضمير بيعود على ايه؟ لكن الاصل ان هو لو اتفقوا على معاد واحد، مش كده ولا لا؟ فبيقول هنا وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتي فانه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الاصل. ثم ان الرش على المشكوك فيه بيرد على الامام القرطبي لما بيقول الرش على الثوب بخلاف حتي، ليه؟ لانه بيقول ان الرش اللي هو النطح على الثوب لو شكت فيه، فقال الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يتطهر بعد أو لم يتطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي، لأنه صحيح إذا كان هو نجس بعد القرص والغسيل وكل الكلام ده، والقرص كان بمية، إن كان ما ذلك نجس يبقى النطح مش هيعمل حاجة فيه، لأن النجاسة هتفضل باقية، مش كده ولا لا؟ ودم الحيض لم يحدث فيه تخفيف بل فيه تجديد، مش كده ولا لا؟ ما هو زي بول الغلام الذي لم يقع الطعام بعد، وهو مشدد فيه ولم يعفى عن قليل، مش كده ولا لا؟ لم يعفى عن قليل دم الحيض، فكون ان يقول ان النطح بالاخر لما شكت فيه ان كانت شكت فيه ان في نجاسه فالنطح لن يزيل النجاسة، مش كده ولا لا؟ لأنه قطح فقط. ولو كان طاهرا فما الفائدة إذن؟ مش كده ولا لا؟ فقال فالأحسن ما قاله الخطابي إنه بعض القرص يغسل مرة ثانية، لأنه للإيه؟ للتنقية والقضاء على هذا الشك، إن كان في شك أصلا. قال الحديث فيه دليل، ده كلام بقى الإمام الشوكاني بعد ما شرح ألفاظ الحديث، هو هنا كان بيشرح ألفاظ الحديث وتعدد الرواية. قال الحديث ثقة بقى هيتكلم فيه من الناحية الفقهية. الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من الماء عاكس، قاله الخطابي والنووي. يعني هل النجاسات لا تزول إلا بالماء، ولا من الممكن أن تزول بأي مائع؟ مائع يعني سائل آخر، يعني أي سائل، بنزين مثلا غسلناه بالجاز لغاية ما زالت خالص، والجاز في الأول هيقول لك طب ما الهدوم يبقى ريحتها بنزين ولا جاز؟ ما هو الجاز والبنزين مش نجس، مش كده ولا لا؟ لكن أزلنا به الإيه؟ النجاسة تماما. هل لو أزلنا النجاسة بهذا البنزين أو بالجاز أو بأي سائل من هذه السوائل بدون الماء، من غير الماء، هل يطهر ولا لا يطهر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فقال الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائع، قاله الخطابي والنووي. قال في الفتح: لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، ولا فرق بينه وبينها إجماعا، ما دام ده نجس وده نجس، الفرق بين الاثنين ده نجس وده نجس، فطالما أزلنا أو أمرنا بأن نزيل عين النجاسة بالماء يقاس على ذلك سائر ماذا؟ سائر النجاسات. فقال: ولا فرق بينه وبينها إجماعا، فتعين الماء للجميع كما تعين الماء لدم الحيض. قال الحافظ يعني وهو قول الجمهور، ده مذهب الجمهور، ويرجع للسيد المقتدى ونهاية المقتصد والمغني وغيره من الكتب التي عنيت بنقل أقوال أهل العلم. قال وهو قول الجمهور: أي تعين الماء لإزالة النجاسة، قول الجمهور هو تعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، طالما عندي مائع وطاهر ويزيل النجاسة يبقى لا شيء في ذلك ونزيل به النجاسة، وهو مذهب الداعي من أهل البيت. واحتجوا بقول عائشة، احتج من؟ أبو حنيفة، واحتج أبو يوسف، واحتج من أهل البيت من قال بهذا القول. احتجوا بقول عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها. قالت بريقها، طبعا كلمة قالت يعني ايه؟ تأتي بمعنى فعلة، قالت بمعنى وقال الرسول بيدي هكذا، يعني حرك هكذا، فالقول يأتي بمعنى الايه؟ الفعل. ورجح ذلك من رجحه في تفسير قول الله تعالى: وسنقول له من امرنا ايه؟ يسرا، في قصة ذي القرنين من سورة الكهف: وسنقول له من امرنا يسرا، يعني سنمهد له في حكمنا بان يتولى منصبا معينا، يعني سنقول له من امرنا يسرا، يعني سنمهد له هذا بالفعل. ومن بالكم وقالت بريقها، يعني فعلت بريقها، فمصعته بظفرها. يعني ايه هو المصع؟ ابن الاثير بيقول في كتابه النهايه: اصل المصع الحركه والضرب، اصل المصع الحركه والضرب، والمماصعة والمصاع المجالدة والمضاربة. المجالدة أن يجالد الأبطال أو الفرسان بعضهم بعضا بالسيوف، المجالدة والمضاربة، يضرب بعضهم بعضا ويجالد بعضهم بعضا. وفي حديث زيد بن ثابت: والفتنة قد مصعتهم، أي عركتهم ونالت منهم. وهي في هذا الحديث، والكلام لا يزال، أنا بختصر من كتاب النهاية للإمام ابن الأثير، قال: فمصعته بظفرها، أي حركته وفركته. وهذا موجود في طبعة الدكتور الطناحي رحمه الله، المجلد الرابع صفحة 337. يبقى المصع هنا المقصود بأصل الكلمة الحركة والضم، والكلمة فيها معاني متعددة، وذكر هو الشواهد لذلك من الحديث متعددة، لكنه فسر حديث السيدة عائشة فمصعته بزهرياء أي فحركته وفركته يعني أزالته. طيب لك فبيقول هنا إيه؟ قالت بريحها بالريح فمصعته بزهرياء، وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك، يعني وأجيب لأن هذا استدلال من الأحناف ومن وافقهم على أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، فأجيب المخالفون من الجمهور أجابوا الأحناف بقولهم عن هذا الدليل، وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك السيدة عائشة تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك، ربما ثم غسلته بعد ذلك مش كده. قال الإمام الشوكاني والحق أن الماء أصل في التطهير، ده بقى كلام الإمام الشوكاني اللي حيبين به وجهة نظره في هذه المسألة، هو كلام نفيس جدا، وإن كان يعني إن كنا قد نخالفه أو نوافقه إلا أنه كلام علمي دقيق، والذي يتكلم إنسان عالم بالأصول وعالم بمرام الكلام رحمة الله عليه. يقول والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد. في القرآن ربنا وصف في القرآن الماء بأنه إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء إيه؟ طهورا، مش كده ولا لا؟ فالماء أصل في التطهير، وقال ليطهركم به في سورة الأنفال، مش كده ولا لا؟ فالماء أصل في التطهير، لماذا؟ لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، يعني هل هو لا يكون مطهرا إلا الماء؟ لا، عندنا أدلة كثيرة في الشرع بينت إن هناك مطهرات أخرى غير الإيه؟ غير الماء. قال قل إن الماء أصل في التطهير هذا لا يخالف فيه أحد، كتابة وسنة وإجماع لا شيء فيه، لكن القول بتعينه الخلاف هل لا يتعين سواه، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، حديث مسح النعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينه، وهذا سيأتي قريبا إن شاء الله. لو الإنسان أراد أن يدخل المسجد فلينظر إلى إيه؟ فليقلب نعليه ولينظر أسفلهما، فإن وجد فيهما إيه؟ خبثا فليدلكهما بالتراب، أمره بأن يدلكهما بالإيه؟ يدلك رجله في التراب، فإن التراب لها إيه؟ طهور، أو فذلك طهورهما، طهور النعلين أن يدلكهما في الإيه؟ في التراب، مش كده؟ حديث مسح النعل وفرك المني، بس هذا لو سلم أن المني إيه؟ نجس، مش كده؟ لو سلم أن المني نجس، لو سلم هذا، قال وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة، كل ذلك سيأتي، حته إن كان جافا ناشف مش كده، وإن كان لينا أماطه بإذخرة، إذخرة ليه ليه؟ عود من أعواد، عود الإذخر نبات من النباتات الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الحرم أن يقطعوه لأنهم يستخدمونه في القبور ويستخدمونه الحدادون وغيرهم، ففي استخدامات لما سأله العباس رضي الله عنه في حجة الوداع، فقال وإماطتي بإذخرة وأمثال ذلك كثير، ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته الغاية بقى يقول لك غاية الأمر، يعني أقصى شيء نقدر نوصله غايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم، يعني غاية الأمر اللي انت تقدر توصله إنك تقدر تقوله تبقى الأدلة معاك ومحدش يقدر يرد عليك انك تقول انه متعين في النصوص التي وردت بخصوصه. ان سلب هذا الامر يعني ان سلب انه من الممكن الا يسلم له كمان، انه من الممكن انه يرد عليك ويقول لك الماء وان ورد في ازاله نجاسه دم الحيض هذا ورد في النص اغسليه بماء مش كده ولا لا، ومع ذلك يبقى غير الامر اللي يقدر الذين يقولون ان الماء متعين يقولوا ان الورد في النصوص بس، لكن ما لم يرد فيه النص الاصل فيه ايه؟ انه تزال النجاسه باي شيء. لان الهدف احنا عاوزين نوضح نقطه، هل يا اخوانا ازاله النجاسه امر تعبدي ولا من باب التروك؟ من باب الترك ولا امر تعبدي؟ عايزين نفرق بين حاجتين. ايه هي؟ عشان يبقى الامر واضح بالنسبه لنا. هل ازاله النجاسه العينيه الحسيه المشاهده امر متعبد به زي ازاله الحدث الاكبر والاصغر؟ لا طبعا، لان ازاله الحدث ده امر معنوي مش كده ولا لا؟ يعني ازاله الحدث واحد نقض وضوءه، ما ينفعش ان الانسان دوت نيجي نقول يتوضا بدون نيه، لان الوضوء ده عباده مش كده ولا لا؟ الوضوء عباده، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وبيقول وان كنتم جنبا ايه فاطهروا مش كده؟ وقال فمن لم يجد لو ما وجدش الماء يعمل ايه؟ فليتيمم مش كده ولا لا؟ فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى لو ما لقيتش الميه شر، لو ما لقيتش الماء تلجأ للتراب، ما تلجأش للبنزين، ما تلجأش للكلور، ما تلجأش الوضوء والغسل ما ينفعش الا بالماء، الماء المطلق مش كده ولا لا؟ ما ينفعش واحد ما لقاش ميه يجيب عين الرصاص يتوضى بيه، ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. ملقاش ماء وعنده الحسوس، عنده تمر الاندي يتوضى بيه ولا يتيمم؟ يتيمم. سبحان الله، ده ماء ما بيديكش نجاسه عينيه قدام عينيك، لكنك مامور بايه؟ بانك تتوضا. ما لقيتش الماء فالماء طهور لك، فان لم تجدوه فالتراب يكفيك ولو 10 سنين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسياتي هذا في التيمم. التراب يكفيك مش كده ولا لا؟ طيب هل ينفع انك انت تتيمم او تتوضا بدون نيه؟ لا ما ينفعش، خلافا للاحناف. والامام ابن القيم له ردود قويه جدا جدا على الاحناف في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين في اشتراط النيه في الطهاره في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. واضح؟ طيب لكن يبقى احنا هنا فرقنا بين الوضوء والتيمم والغسل لان دي عبادات، وبين ازاله النجاسه العينيه، لان ازاله النجاسه العينيه ده من باب الايه؟ من باب الاوامر ولا من باب الطرق؟ المطروقات اللي ربنا امرنا بان نتركها. عايز ايه؟ ايه دي؟ يعني ايه العينيه والحسيه؟ الفرق بين الاثنين؟ انا بتكلم على حاجه ثانيه، بتكلم في ان نجاسه موجوده قدام عينيا شايفها. عينيه يعني حاجه عين او حسيه، الاثنين سيان، لكن الثانيه نجاسه. مفيش نجاسه اصلا عشان نقول نجاسه حكميه، ده حدث، لان المؤمن لا ايه؟ لا ينجس سواء كان جنب او كان فاقد للايه؟ للطهاره الصغرى، هو طاهر في جميع الاحوال. فاحنا بنتكلم عن الطهاره التي هي رفع حدث وبين نجاسة. واضح الفرق بين الاثنين؟ انا عندي نجاسة، سبقى بقى النجاسة دي لعاب كلب او كان اي شيء صانانا الله واياكم من النجاسات. كل النجاسات نجاسة قدام عينيا هبقى شايفها بعيني، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. حتى ولو كانت امر انا مش شايفه زي لعاب الكلب، المهم شفت الكلب البعيد وضع لسانه في الماء، فانا الشرع عرفني ان لعابه نجس، واخدين بالكم ولا لا؟ عرفني ان اللعاب بتاعه حي، فاصبحنا بنتكلم عن نجاسه عينيه، يعني عين موجوده في الشيء نجسته، واضح؟ طيب يبقى انا هنا في الفرق ده، اصلا انا مامور بايه؟ بهجره، ومامور بتركه، ومامور بالتنزه عنه. فدل ذلك باي مزيل حتى ولو لم يقصد صاحب الثوب النجس. يعني واحد لابس جلابيه ووقع عليه شيء نجس، فرحت انت جاي من ورا غسلوله من غير ما ياخد باله، هو نايم نايم وقع عليه شيء، راح زوجته جايه غسلوله وهو نايم، طهر ولا ما طهرش؟ واضح ولا لا؟ لكن لو كان نقض وضوءه وزوجته وطته بالليل وهو نايم ينفع؟ او كان يعني لابد من النية، او كان جرب غسلته ومصحيش، ده احنا بنضرب امثله، يعتبر هذا الشخص طهر من الكنبة؟ لا، لان لابد في هذه الامور من ايه؟ من نية. لان ده عدادة، واضح يا اخوانا ولا لا؟ في فرق بين ده وبين ده. فللاسف حدث خلط في الادلة في هذا الشأن. فلما وجدوا قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا الماء هو الذي تعين لإزالة الايه؟ لإزالة النجاسات. فإن لم تجدوا ماء يبقى تلجأ لأي شيء ثاني، ولا يجوز لك أن تلجأ لأي شيء آخر إلا لما ايه؟ إلا لما ايه؟ لما تفقد الماء. قالوا له مين قال الكلام ده؟ قال لهم الشرع، الشرع بيتكلم في قضية الوضوء والاغتسال، ما بيتكلمش في إزالة النجاسة الحسية أو العينية، واخد بالك ولا لا؟ واضح الكلام؟ فهنا الإمام الشوكاني بيقول لهم غاية اللي أنتم بتقولوا عنه، غاية استدلالاتكم، إن إحنا نقول ما جاء في الشرع، ما جاء في الشرع النص به على الماء في قضية إزالة نجاسة معينة لا نعبر عن الماء الا ان فقدناه، واضح؟ اما سائر النجاسات فعلى الاصل، المهم ان احنا نزيلها باي مائع. ده الكلام اللي عاوز يقوله الشوكاني، وكلامه هنا كلام طيب، والشيخ الالباني وافقه على هذا الكلام في السلسله الصحيحه. نقرا كلامه ونقول برضه الراي الراجح ان شاء الله تعالى، بس وضحت المساله الان. فليقول والحق إمام الشوكاني أن الماء أصل في التطهير، لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، لأن مسح النعل ما جاليش قال لك فإن لم تجدوا ماء فامسح نعلك بالأرض، لا، لأن المقصود إني أتخلص من الإيه؟ من النجاسة وخلاص. حديث مسح النعل وفرك المني وحكه وإماطته بإزخرة، هذا بالنسبة للذين يقولون بنجاسة إيه؟ المني. وأمثال ذلك كثير، برضو لما قال للمرأة يطهره إيه؟ ما بعدك. ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته غاية ما يستدلون به تعينه في ذلك المنصوص بخصوص انسلما من الاعتراض، مش كده؟ كويس. فالانصاف ان يقال انه يطهر كل فرد من افراد النجاسه المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، واخدين بالكم؟ الانصاف ان يقال انه يطهر كل فرد من افراد النجاسه المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره. يبقى لو علم جاء النص في مسح النعل يبقى أمر جميل جدا، مفيش أي شيء، يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات زي التراب أو غيره، واخدين بالكم؟ لكنه إن كان ذلك الفرض المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره. لماذا؟ قال للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، ما هو طبعا انت لو جيت دلوقتي قلت مسح النعل، طب لو واحد قال لك اغسله يبقى هذا يزيل النجاسه ولا بيزيلها؟ يزيلها. المراه قال له طاهره وما بعده، لو غسلت هيبقى اولى، مش كده ولا لا؟ لان الماء هو الاصل. قال لان الماء لا يعدل عن ايه؟ عن الماء الى غيره، ولكن من الممكن ان يعدل عن غيره اليه. واضح؟ ليه؟ لان هو الاصل. قال للمديه التي اختص بها وعدم مساواه غيره له فيها، وان كان ذلك الفرض غير الماء جاز العدول عنه الى الماء لذلك. واضح؟ مش صعب الكلام ولا حاجه. وان وجد فرض من افراد النجاسه لم يقع من الشارع الاحاله في تطهيره على فرد من افراد المطهرات، يعني امر ان يطهر بس وما نطهرش لا الماء ولا غيره، بل مجرد الامر بمطلق التطهير هو ده اللي ورد، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقه متوسطه بين القولين لا محيص عن سلوكها. علق على ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة الله يرحمه وقال: وهذا هو التحقيق، فشد عليه بالنواجذ. ثم قال: ومما يدل على أن غير الماء لا يجزئ في دم الحيض قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: يكفيك الماء، فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي. فتأمل. ده كلام الشيخ الألباني. بالطبع هذا الكلام عليه ردود، يعني عندنا في المجلد 21 للشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 475، كلام نفيس جدا، تكتبه في المجلد 21 وارجعوا صفحة 475 وما بعد. وكذلك ما تكلم فيه الشيخ العلامة محمد ابن عسيمين. خدوا بالكم الكلام ده احنا بنتكلم فيه ونطيل الأمر ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة إن الوضوء والغسل ده من باب التعبد، الطهارة التعبدية، لأنها مسألة ما يستطيعش الإنسان إنه يستبدلها بغيرها. ليه؟ لأن الإنسان ممكن يخرج منه ريح ومع ذلك يؤمر بغسل أعضاء لا علاقة لها تماما بالإيه؟ بموضوع الريح أو الخروج منه، مش كده ولا لا؟ ده بيتوضأ وبيغسل كل شيء مالوش علاقة بمكان الريح أصلا. لو كان لحمة جملي يتوضأ. هذه امور غير معقوله المعنى بالنسبه لنا، مش كده ولا لا؟ فنواقض الوضوء شيء والوضوء شيء اخر، مش كده ولا لا؟ في الاغتسال يخرج من الانسان مني يغتسل، يخرج من والمني طاهر ولا نجس؟ طاهر في اصح الاقوال، مش كده؟ كما سيجيء الامر فيه باذن الله تعالى. واذا دخل الحمام مثلا امور يعني نجسه جدا واشياء ومع ذلك يتوضا، دي ما ولا ما يغتسلش، فدي امور تعبديه، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبه للنجاسه دي عين قدام مني مامور اني ازيلها، دي شيء وده شيء، فكيف اقيس ده على ده؟ هي دي القضيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك انت عندك دلوقتي، انا عندي دوله تنجس بنجاسه، ازيلت النجاسه، ازاي اقول لا ما تطهرش، لازم يتغسل بالماء؟ ما هي دارت النجاسه، الامر مش تعبدي، ده الامر من باب الطرد، وانا امرت بان ازيل النجاسه، زالت النجاسه كيف لو حللت المكان ده لا اجد لا لون ولا طعم ولا ريحه ولا اصلا جرم للنجاسه في الصور، فكيف اقول انها نجسه؟ واضح ولا لا؟ عشان ما غسلتهاش بماء. والكلام ده احنا محتاجينه في زماننا ده، لان انت عندك ملابس ممكن لو غسلت تفسد او تضر، مش كده ولا لا؟ فبتغسل بمواد كيميائيه او بتغسل بالبخار، مش كده ولا لا؟ فهل هذا مطهر ولا غير مطهر؟ لو قلت لا لابد من الغسل هتفسد على الناس اشياء كثيره، والشريعه لم تاتي بالتضييق على الناس ولا التصعيب الامور على الناس. خدتوا بالكم ان هذا الخلاف الفقهي سيترتب عليه امور بالنسبه لعصركم ما كانت تخطر على بال الفقهاء السابقين، مش كده ولا لا؟ يعني انت عندك بالطو، عندك بدله، عندك كذا، عندك كذا، هذه الاشياء لو جيت تقول لابد من غسلها ممكن تفسدها، فلابد من انها تعالج كيميائيا او تعالج بالبخار وما شابه. المهم ان الشرع يقصد، ومقصود الشرع هنا غسل الماء ولا ازاله الماده النجسه؟ غسل، قصد الشرع ازاله الماده النجسه، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده القصد في هذه المساله. ولا الإمام الشافعي. فإن قلت مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له هذه لا يوجب له المادية، فإن التراب يشاركه في ذلك. قلت هو باب يقول فإن قلت إن الماء مجرد وصف مطلق الطهورية لا يوجب له هذه المادية فإن التراب يشاركه في ذلك. قلت وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن اللي هو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طبعا الكلام ده في قضايا التطهر ولا إزالة النجاسة، ده الوضوء مش كده الوضوء والإيه والغسل. قال فلا مشاركة بذلك لاعتبار، واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي. أجمع العلماء على أن دم الحيض نجس، هذا أمر مجمع عليه ليس فيه خلاف على الإطلاق، ولكن الخلاف جاء في ماذا؟ في بقية الإيه؟ الدماء. هل تلحق بقية الدماء هل تلحق بدم الحيض أم لا؟ مش كده ولا لا؟ هو ده الخلاف اللي هنذكره إن شاء الله. قال وللحديث فوائد منها ما يأتي بيانه في باب الحيض، وللحديث فوائد منها ما يأتي، لأن الحديث ده سيتكرر مرة أخرى بيانه في باب الحيض، ومنها ما ذكره المصنف ها هنا. مين المصنف؟ الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جد شيخ الإسلام. ومنها ما ذكره المصنف ها هنا ها هنا، فقال وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، خد بالك لا يعفى عن يسيره، وإن قل لعمومه وإن قل لعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة. واخد بالكم ولا لا؟ طب هنا بيقولك لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، عموم إيه؟ عموم الحديث، لأنه تكلم عن إيه؟ دم الحيض عموما، لم يستثني ولم ولم يقيد ولم يكن كثيرا او قليلا، فدل على العموم، والعموم يشمل ايه؟ ما قل وما كثر. قال وان دليل اخر ان طهاره الستره شرط للصلاه. الستره اللي هي ايه؟ ها؟ ايه؟ لا مش الستره اللي قدامك، لا ماذا؟ الستره ستر العوره، لان هنا الستره ما ينفعش انها تكون الستره، في دليل عندي في نص الحديث هنا قالت ما تعرضش لستره المصلي اللي بيبقى قدامه. ما ايه علاقتها؟ عشان يقول لك ان الحديث بيدل على السترة، انا عارف انك هتقول كده، مش انت انت عموما يعني انت الشخص المبهم اللي امامي، مش انت وليد بن نصر يعني مش جاي له حتى في دماغي يعني لا حول ولا قوه الا بالله. فكلمه السترة اول ما تقولها على طول يتبادر الى الذهن الايه؟ السترة بتاعت المصلي، لكن هنا الحديث ما تعرضش لسترة المصلي اصلا، ما بيتكلمش فيها، فالكلام في الملابس. طيب اقصد بها ايه؟ السترة التي تستر الايه؟ العورة. واخدين بالكم؟ وان طهارة السترة شرط للصلاة، وان هذه النجاسة وامثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدم، يعني ملهاش علاقة بقضية الايه؟ التتريب بتاع لعاب الكلب. واخدين بالكم؟ وان الماء متعين لإزالة النجاسة. طبعا ده مثل الحنابلة، مذهب الحنابلة المشهور عنهم ان الماء متعين لإزالة الايه؟ النجاسة. واخدين بالكم؟ وان كان الاحناف يخالفون، وهناك رواية في مذهب الامام احمد بن حنبل تقول بعدم التعين، ودي اللي نظرها شيخ الاسلام ابن تيمية، وقف مع الحنابلة ومع الرواية التي في مذهب الايه؟ الامام احمد، ونصر هذا المذهب من المتاخرين الامام ابن عثيمين كذلك. واخدين بالكم ولا؟ وده كلام شيخ الاسلام في الاختيارات العلميه، كلام شيخ الاسلام في المجلد الحادي والايه؟ والعشرين من صفحه 475 وما بعدها، فارجعوا اليه. وكان يعني في النيه لنقرا كلام الشيخ ابن تيميه، ولكن ايه؟ يعني الامر لله يعني اقرؤوا لو في حاجه نبقى ايه؟ نناقشها عشان ما نطيلش يعني على حضراتكم. الحديث الثاني والعشرون، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان قوله بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه، قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. ملاش ما عندناش الا ثوب واحد بس، واخدين بالكم؟ الا ثوب واحد وانا احفظه فيه. قال فاذا طهرت يعني ارتفع عنك الدم فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثرك، يعني ان بقي اثر بعد الغسل، طبعا ما كانش عندهم الايه المنظفات القويه. قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره، يكفيك الماء ولا يضرك اثره، يعني الاثر اللون لو بقي اثر اثر شيء بقع كده ولا حاجه يعني تغيير في اللون لا يضرك. رواه احمد وابو داود ده. والحديث اورده الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه برقم 298 وناقش فيه اهل العلم وصحح الحديث رحمه الله عليه، حديث رقم 298 وحديث 299 وحديث رقم 300 و301، كل هذه الاحاديث كلها في باب الخير، فارجع اليها كان فيها بحث نفيس قد نتعرض للكلام عليه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. واخدين بالكم؟ حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره. هذا رواه احمد وابو داود وهو حديث صحيح صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. الحديث 23 وعن معاذة قال سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله فان لم يذهب اثر فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا. حيض عندك ولا حيضات؟ حيض، هي حيض، لان في بعض النسخ وجدتها حيضات. 3 حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. رواه ابو داود. طبعا لا اغسل لي ثوبا يعني معنى ذلك ما كانش بيجي على الثوب شيء، مش كده ولا لا؟ نعم، والا لو وجد على الثوب شيئا ستضطر الى تنفيذ السنه وتطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لحظة بعض الناس يقول لي يبقى معنى كده كله في دم وكانت ما بتغسلوش، لا، لازم يفهم في ضوء الاحاديث الايه؟ السابق. لان هنا بتقول كلام شديد، بتقول لا تغسله، الحديث السابق يكفيك الماء ولا يضرك اثره، هنا قالت لها ايه؟ الا ان يقف اثره فلتغيره بشيء من الصفره، فهنا اصبحت في روايتها دي زياده على الغسل. زياده على الغسيل ايه؟ تغيير اللون كده، علشان ما يبقاش في بقع فيه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. وهذا الحديث الثاني صحيح. الحديث الاول اخرجه الترمذي ايضا، لكن المعلق تحت طبعه ابن الجوزي بيقول عزوه الى الترمذي وهم محض فانه لم يخرجه البته، وانما اشار اليه عقب حديث اسماء رقم 138 بقوله وفي الباب عن ابي هريره وام قيس بنت محصن، يعني معنى ذلك انه لم يخرج هذا الحديث. قال واخرجه احمد وابو داود والبيهقي من طريقين عن خوله بنت يسار وفيه ابن لهيعه. طبعا الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه بين ان ابن لهيعه هذا لا يؤخذ بحديثه مطلقا ولا يرفض حديثه ايه مطلقا، وانما ان جاء عن احد العبادله الثلاثه الذين اخذوا عنه قبل احتراق ايه كتبه، فهؤلاء حديثه او حديثهم عنه حديث ايه من باب الايه المقبول. واخدين بالكم؟ يعني ابن لهيعه هذا رجل عدل عنده عداله، فيش اي طعن في عدالته رحمه الله عليه، وكان قاضيا بمصر. عدلت لا كلام فيه، وانما الكلام في حفظه، فهو لم يكن حافظا متقنا، وانما كان يروي من كتبه. طبعا احنا عارفين ان الضبط قسمان، ضبط فؤاد وضبط ايه؟ كتاب. فمن كان ضبطه من ناحيه الصبر قويا فهو ذاك، والا فان الاعتماد من بعض الحفاظ يكون على ايه؟ على كتبه. فهذا كان يروي من كتبه، فحدثت فتنة فاحترقت كتبه، فحدث من حفظه وهو ضعيف في الايه؟ في الحفظ، فواحد. لكن هو مش معنى انه يقول لك ابن ليعة كان ضعيفا، معنى هذا ان الامر يتعرض فيه العلماء الى تجريحه من ناحية العدالة، لا، معاذ الله، بل كان رجلا فاضلا دينا. وانما في المسألة التي اخذت عليه قضية الرواية من الايه؟ من الحفظ، ففيها الكلام. وإلا فإن روايته من كتبه ليس فيها مطعم، ولذلك يفرق العلماء بين ما رواه عنه العبادلة الثلاثة وما رواه عنه غيرهم. فإن جاء من غير طريق هؤلاء الثلاثة حديثهم يكون إيه؟ مردود عنه، حديثهم يكون إيه؟ مردودا عنه، لأنه حدثهم من حفظه رحمة الله عليه وعلى أئمة السنة أجمع. فهنا بيقول إيه؟ الحديث الأول أخرجه الترمذي وبينا تعليق المحقق، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بن يسار وفيه ابن لهيعة. قال إبراهيم الحربي: لم يسمع بخولة بن يسار إلا في هذا الحديث، كان عايز يقول لنا إيه؟ مجهولة. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية. قال ابن حجر أيضا: وإسناده أضعف من الأول. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارمي، طبعا الشيخ الألباني من أحسن التخريج إن لم يكن أحسنها، تخريج الشيخ الألباني لهذا الحديث فارجعوا إليه ففيه رد على جميع الشبهات التي وجهت إلى هذا الحديث في المجلد الأول برقم 298، فيه رد على كل هذا الكلام الذي أورده هؤلاء العلماء. قوله: ولا يضرك أثره، استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد، وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة. وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد. إيه هو الحاد؟ كلمة الحاد يعني إيه الحاد؟ الحاد مش الشيء الحاد اللي بيقطع، واخدين بالكم؟ لا، المقصود بالحاد اللي هو ذو الرائحة الزكية، الشيء اللي فيه الرائحة اللي بتغير. يعني هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بانه يجعل في الغسيل شيء ليه ريحه عشان يضيع ريحه الدم ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ هنا بيقول ايه؟ يقول: قوله ولا يضرك اثره، استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد. الحواد دي عن الاشياء ايه؟ التي تغير الرائحه الى رائحه نقيه ورائحه زكيه، واضح؟ طيب. وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة. هؤلاء لا يشترطون وجوب استعمال الحواد. وذهب الشافعي وراه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحد المعتاد، المعتاد يعني الذي تعتاده النساء في الاستخدام في هذا الأمر، لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن. والحديث ده صحيح مرفوعا بلفظ حكيه بضلع، ده سبق قبل كده واتكلمنا عليه، حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. السدر اللي هو الايه؟ النقط، اللي هو شجر النقط، وده بيستخدم ورق شجر النقط يستخدم في تغيير الايه؟ الرائحة. فهنا في امر، والامر للوجوب، حكيه بضلع واغسليه. قلنا بقى الضلع اللي هو الايه؟ الضلع غير الصلع، الصلع الحجر، والضلع اللي هو الايه؟ العود المعود. واغسليه بماء وسدر، اضط مع الماء السدر لتغيير الايه؟ الرائحة. قال ابن القطان: واسناده في غاية الصحة، وهذا حديث سبق الكلام عليه. واجيب بانه لا يفيد المطلوب، لأن الحك إنما هو الفرق بالأصابع والنزاع في غيره. ويرد بأن آخر الحديث وهو قول واغسليه بماء وسدر يدل على وجوب استعمال الحاد، اللي هو هذه الرائحة الايه الزكية. وكذلك قول في حديث عائشة المذكور فلتغيره بشيء من صفرة، واخدين بالكم؟ واجيب بان التغيير ليس بإزالة، ويؤيد ما في اخر الحديث من قولها ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض لا اغسل لي ثوبا، يؤيده بماذا؟ انها كانت يعني ماذا؟ يعني هو بيقول واجيه السؤال هنا انه يقول واغسليه بماء وسدر، هذا يدل على وجوب استعمال الحد. وكذلك قوله في حديث عائشة فتغيره بشيء من صفرة، وأجيب في الرد على هذا بأن التغيير ليس بإزالة، لأنها بتقول فلتغيره بشيء من صفرة، لكن مش معقول هيكون التغيير هو الدم زي ما هو. يعني الذي يقول هذا الكلام يبقى كأنه قال فهم أو فهم كلامها إنها لم تغسله، يعني بتسيب الدم زي ما هو وهتغيره بالصفرة، فبيرد وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة، لا نتصور هذا أبدا، إنها هتغيره وستبقي على الدم، وإنما الذي نفهمه من هذا إنها هتغسله، لأن الحديث يقول تغسله فإن لم يذهب أمره فلتغيره بشيء من صفرة، يبقى هيتغسل هيتغسل، يبقى الخلاف مش في الغسيل، مش كده ولا إيه؟ فبتقول وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة، يبقى هو حاول إنه يزيله بكل الطرق ما قدرش حسب ما قاله حك وضلع وكل الكلام ده، ومع ذلك بقي له ايه شيء من التغيير لون القماش، فقالت فلتغيره بصفرة عشان ما بقاش ماشي مبقع. ويؤيده ما في اخر الحديث من قولها ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض لا اغسل لي ثوبا، يعني تغسل موضع الايه الدم لانه نجس بالاجماع، لكن ما بتغسلش الثوب كله ممكن. ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر، يعني اللي هو الحد يعني. وقيل يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة، ويستفاد من قوله لا يضرك أثر أن بقاء أثر النجاسة الذي عصرت إزالته لا يضر، إذا يعني قول لا يضرك أثر أن بقاء أثر النجاسة الذي عصرت إزالته لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران او صفرة او غيرهما حتى يذهب لون الدم لانه مستقذر، وربما نسبها من رآه الى التقصير في ازالته. قول لا اغسل لي ثوبا فيه دليل على ان ما كان الاصل فيه الطهارة فهو باق على طهارتي حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسله. شوف البحث، يعني ما بتغسلوش مش معناه انه في شيء، لا، طالما هو طاهر ومفيش اي اثر عليه، لكن لو جاء عليه اثر وجب عليها ان ايه تزيل بالاجماع. الباب الثالث باب تعين الماء لازالة النجاسة، هذا يعني الباب دوت سريعا كده هتجد الكلام فيه، لان الكلام دوت سبق قبل ذلك كلام الامام الشارح فيه. عن عبد الله بن عمرو، عندكم عمر ولا عمرو؟ عمر خطا، لان في سند الحديث في عمرو مش عمر. ان ابا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في آنية المجوس اذا اضطررنا اليها، قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها، رواه احمد وهو حديث صحيح لغيره، حديث صحيح يعني من باب المقبول. اذا اضطررتم اليها لماذا؟ لانهم لا يتورعون عن ايه؟ عن اكل النجاسات، واخدين بالكم ولا لا؟ لا يتورعون عن اكل النجاسات، وفي خنزير وفي ميتة وما شكل ذلك، فهؤلاء اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. وعن ابي ثعلبة الخشني انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بارض اهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء، فارحضوها بالماء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والرحض الغسل، ولذلك سمي منه الايه المرحاض لدورة المياه، واخدين بالكم؟ المرحاض سمي من الايه من الرحض وهو الغسل. قال الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ متفق عليه بلفظ اللي هو لفظ الايه بلفظ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب أو بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها لا تأكلوا فيها ليه علشان قضية الايه الخنزير والميتة وما شاكل ذلك وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ده طبعا يبين لك إن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لما يكون الطعام ده إيه حلال لكن لما يكون خنزير ما ينفعش تقول لك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تأكل منه خنزير ولا عذر ما ينفعش تشرب منه خمرة ما ينفعش لكن الأشياء التي هي مباحة فقط بالنسبة لكم وفي رواية لأحمد وأبي داود إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا وفي لفظ للترمذي فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها أنقوها من باب الإيه الإنقاء تبقى عشان تبقى نقية يعني في الإنقاء أنقوها من باب الإنقاء أنقوها إنقاء أنقوها غسلا واطبخوا فيها وقد استدل المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة لأنه يقول ليه اغسلوها بالماء ارحضوها بالماء فعلشان الحديث قال بالماء هو عايز يستدل بيه على ايه على تعين الماء لإزالة النجاسة عايز يضيف الكلام ده إلى الأدلة الايه السابقة في الباب السابق واخدين بالكم ولا لا فقال وقد استدل المصنف رحمه الله وحنبلي وماذا بالحنابلة المشهور فيه هذا الكلام يعني ان الماء لا الماء يتعين لإزالة النجاسة وقد استدل المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على انه يتعين الماء لإزالة النجاسة وهذا يعني من الامور اللطيفة جدا ان ابن تيمية يخالف جده ويخالف المشهور من مذهب الايه الحنابلة ويرجع في هذه المسألة مذهب الاحناف رحمة الله على الجميع ائمة وقد استدل المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على انه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره ولا يخفاك ان مجرد الامر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم انه يتعين لكل نجاسة فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي اجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها واضح الكلام ولا لا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على الماء هذا ليس فيه ما يدل على انه لا يجوز استعماله ايه غير لا يجوز استعمال غيره لإزالة الايه النجاسة قال فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي اجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها طبعا الكلام ده لانه كان خد مذهب وسط في المسألة الامام الشوكاني فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول فاين دليل التعين المدعى من الدليل الذي يعني غايه الامر انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها بالماء ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز غسلوها الا بالماء كده ولا لا غايه الامر يعني الماء هو المتناول للناس فهو اسهل شيء يستخدم والشيء المجمع على انه يزيل هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه انت لما تشوف اي حاجه ايه طب ما هياتي بعد ذلك اقول ايه ائتوني بدلو فيه ماء لما الرجل الاعرابي يقول في المسجد ومع ذلك سيثبت بعد ذلك ان الامر لا خلاف فيه ان هذا البول لو الشمس ضربت فيه وجففت الارض طهرت الارض بالايه بالجفاف لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ايه يزيل النجاسه في التو واللحظه بالماء ولا هذا هذا بالماء وعشان يخفف كمان غضب مين الصحابه لما ارادوا ان يزرموه عن بولته او يفتكوا به او ما شاكل ذلك واخدين بالكم فالامام الشوكاني بيقول فالتنصيص عليه في هذه النجاسه الخاصه لا ينفي اجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول لا عموم باعتبار المغسول فاين دليل التعين المدعى فين الدليل ان دليل جعل الماء هو المتعالي لإزالة النجاسة، المدعى الذي ادعاه المخالف، واخد بالك؟ وقد تقدم في باب الحق والقرص ما هو الحق، الباب السابق، وقد استدل بالحديث ايضا على نجاسة الكفار، وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق ان شاء الله تعالى في باب آنية الكفار. الباب الرابع ما هي تطهير الارض النجسة بالمكافرة، يعني معنى كده ان هيبقى بيتكلم في ايه؟ في تطهير الارض النجسة، ويذكر حديث الايه؟ الاعرابي، وسنتعرض لذلك بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اخونا بيقول: هل شرط الغسل خروج المني او مس الختان وان وصلت الشهوة منتهاها ولم يخرج مني من الذكر؟ يعني ايه وصلت الشهوة منتهاها؟ يعني ان مس الختان الختان وجب الغسل، واضح؟ وان خرج المني فقد وجب الغسل، لكن مزي او ما شاكل ذلك، ايه دي الاشياء التي يستحق او يجب على الانسان الغسل بها؟ الشهوة بقى منتهاها وصل لشيء، طالما لم يصل الى حد القذف فهذا لا شيء عليه الا الوضوء. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يصفص بسلده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، حدث نقاش بيني وبين أخي لي حول طريقة طلب علم الفقه، فقلت له أنا أدرس الفقه على المذهب الحنبلي، وأدرس أيضا كتاب نيل الأوطار، ولكني أبحث في المسائل وأنظر في ترجيحات العلماء وأجه الدلالة لذلك الدليل وأختار قول أحد الفقهاء. فمثلا في باب المياه أأخذ بقول شيخ الإسلام أن الماء طهور ونجس لا غير، يعني إما أن يكون هذا أو ذاك، ما فيش حاجة وسط، يعني أنه يكون طاهر غير مطهر، يقصد هذا يعني. وفي باب الآنية أخالف شيخ الإسلام في مسألة طهارة العظم، وأخذ بقول المذهب الحنبلي أن الشعر ونحوه فقط هو الذي يستثنى من الميت. فقال لي: وما عدتك في الاختيارات التي تختارها؟ فقلت له: العقل والاقتناع بغير هوى وتتبع لرخص العلماء، ونعوذ بالله من ضلال المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل. احنا بعيد هنا في المسألة دي. فقال لي: هذا لا ينبغي، وسيطيل عليك الطريق جدا، ولابد أن يكون لك أصول ترجح على أساسها، ولا يكفي أن ترجح بالعقل والاقتناع فقط، ثم كيف تعلم أن اختيارك لقول أحد العلماء ليس فيه هوى؟ فقلت له: لأني لا أتتبع رخص العلماء وأعمل بالاحتياط لديني، فما رأيكم في هذا الأمر؟ ونرجو أن تحيلنا على مصدر من مصادر العلماء أو فتوى لأحد العلماء الأعلام في عصرنا يوضح لنا هذه المسألة بإيضاح أكثر. أبدا، اقرأ مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، اقرأ هذه المقدمة ففيها خير كثير. أما مسألة أن الإنسان يدرس على مذهب من المذاهب، هذا أمر يعني ما بنحبوش وما بنتكلمش فيه ولا ننكر على أهل العلم هذا الأمر، ولكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل أن يتعلم طالب العلم كيفية، ما دام طالب علم، كيف يرجح بين الأدلة. أما أن هو يخلص من كتاب يدخل في كتاب، يخلص من كتاب يدخل في كتاب آخر، وكلها كتب على مذهب واحد، هذا خطأ، هذا خطأ. لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بقول فلان أو علان من أهل العلم، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بالدليل الشرعي. لو لأن المسألة لو وصلت إلى هذا الأمر هنيجي نقول: طيب خلاص، كل إنسان ما أنت مش هتفهم في الأدلة وما بتفهمش، إحنا هنفترض في نفسنا كلنا ما بنفهمش في الأدلة، مش كده ولا لأ؟ ونقول لكل طالب علم: أنت كيف تستطيع أن ترجح؟ ترجح إزاي؟ ويفضل طالب العلم بيدرس ويقول له: ما انتش عارف ترجح، انت ما بتفهمش في الترجيح، انت هنا هتبقى متبع لهواك. يظل الناس كلها مقلدون، مش كده ولا لا؟ يظل طلبة العلم كلهم مقلدين، مع محدش هيتعلم، لان طالب العلم يظل على هذا الامر، احفظ يا اخي متن كذا، واخرج من متن كذا لمتن كذا، واخرج من متن كذا لمتن كذا، ما عايزين نقول كلمه. وشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه لما كان بيدرس الشرح الممتع كان بيشرح كتاب فقه حنبلي، هل التزم رحمه الله عليه؟ ما احنا هنيجي نقول الكلام ده ونحاول نطبقه ونشوفه على اكبر علم من علماء العصر شرح فقه في هذا العصر. انا لما بقول اكبر علم شرح فقه ما بقارنش بينه علميا وبين الشيخ ابن باز ولا الشيخ الالباني. ليه؟ لانه اكثر منهم شروحا، واخدين بالكم ولا لا؟ اكثر منهم شروحا، فما بقارنش بينه، لكن هو يعتبر بالنسبه للذين شرحوا في الفقه من اهل العلم هو على حد علمنا واعلم، واخدين بالكم؟ لكن الشيخ الالباني ما شرحش بتوسع كما كان الشيخ متفرغ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. طبعا هم دول الاعلام الثلاثه اللي هم ممكن يكونوا اكبر من الشيخ ابن عثيمين، فاهمين قصدي؟ يعني هو الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، هم دول يعتبروا اكبر ثلاث اعلام في عصرنا يفوق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجميع. هل الشيخ ابن عثيمين لما كان بيشرح الشرح الممتع كان بيتقيد بمذهب الامام احمد؟ كان بيتقيد؟ ابدا. الذين كانوا يستمعون اليه طلبه علم، والشرح الممتع اصبح في متناول ايدي الطلبه جميعا الان، صح ولا لا؟ والمؤسسه الخيريه التي جاءت لنشر كتب الشيخ وفقه الشيخ وعلم الشيخ رحمه الله عليه شرحت الشرح، يعني نشرت الشرح الممتع بين الناس جميعا، واصبح كل الطلبه بيحصلوا عليه. هو يخالف مذهب الحنابله كتير جدا ولا لا؟ بيتكلم بادله ولا ما بيتكلمش بادله؟ بناء على ماذا كان يعلم الناس الترجيح؟ ان كان الصواب ان الشباب تعكف على طلبه العلم الصغار والكبار والجميع يعكفون على كتب المذهب الحنبلي او المذهب الشافعي او اي مذهب من المذاهب ولا يرجحون. طب بناء على ماذا؟ هيجي يقول لك اصل ابن عثيمين كان عالم. نعم هو عالم كبير جدا. طب معنى كده ان هو كان بيعلم الناس ان يقلدوه؟ ما معنى انه بينقد العلماء السابقين وبيناقشهم في الادله ويرجح قولا، يبقى بيدعو طلبه العلم الى ان يتركوا المذهب الحنبلي وتقليد الكبار لتقليده هو، مش كده ولا لا؟ هل كان هذا هدفه؟ ابدا ما كانش، وانما كان هدفه ايه؟ رده، ان يعلم الطلبه ان يتفقهوا على الفقه. هو ده الشيخ ابن عثيمين، هو ده الشيخ ابن باز، هو ده الشيخ الالباني، هو ده الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هم دول علماء السنه. واضح الكلام؟ لكن لما نيجي كل واحد يقول لك يا عم تشرح لنا الاوتار ليه؟ عليكم بي احنا هنرجع للتقليد تاني. طب ما هو ده اللي كان بيحدث في الازهر زمان، يعني هم انتقدوا لما كان الامر في الازهر اصبح منتقدا، ولما بقى الامر من السعوديه مش هيبقى منتقد من السعوديه، لا القضيه عندنا دليل، لا القضيه مصر ولا القضيه السعوديه، القضيه عندنا تدير ربنا سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ يعني للاسف ناس كتير حاربت التقليد، لما كان التقليد بيقال الازهر مثلا عنده مذهب شافعي ومذهب حنفي ومذهب كذا ومذهب كذا، الان جاءوا الينا الاخوه الذين جاءوا من السعودية أو تعلموا في السعودية عاوزيننا نقلد المذهب الحنبلي. الله سبحان الله، هي لما كان التقليد أزهري رفض، ولما بقى التقليد حنبلي عشان السعودية بتنتهج المنهج الحنبلي هنبقى مقلدين؟ لا، احنا تبع التقليد المصري ولا التقليد الحجازي، احنا بتتعلم دين الله عز وجل كما علمه لنا علماؤنا الأكابر. شوفوا الشوكاني، هذا الشوكاني الذي كان حربا على التقليد والمقلدة، كان منذ الصغر يتفقه على الكتاب والسنه، تمام؟ كذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيميه، كذلك ابن القيم، لو قرات ابن القيم هتجده في كتبه بيناقش كل مساله لا تعرض اليها الا يبسط الادله تبسطا ويرد ويناقش. ما الكلام ده لو جينا نعمله هنعمل كده في التفسير برضه. ما انا هضطر برضه اقلد في التفسير وهمسك متن من متون التفسير واعقب عليه انقل عن الناس، سبحان الله. يبقى طب علم علوم القران وقواعد التفسير هنستخدمها امتى؟ مش كده ولا لا؟ نفس الكلام، علم اصول الفقه هنتعلمه ونحفظه ونركنه ولا نطبقه؟ نفس الكلام، هنبقى بنقلد برضه الاسلاف في مساله التصحيح والتضعيف. يبقى عن بعد ما العلماء الاكابر في هذا العصر عملوا امر عظيم جدا نهضه علميه، هنيجي احنا نرجع بها الى سالف العهد تاني ونرجع تاني الى التقليد بهذا الاسلوب اللي اخواننا الشباب عايزين يقولوا لنا. لان بعض الناس انا سمعت هذا الكلام، يا شيخ انت بتتكلم في نيل الاوتار ليه؟ ده طويل قوي. اول حجه قلت يا اخواننا انا والله لو جاء وقت وتعبنا من نيل الاوتار او ما منعونا من الكلام ووقفوا الدرس او متنا او استفاد طالب العلم حتى لو خلص باب الصلاة استفاد استفادة كبيرة. ايه الاستفادة دي؟ كيف يتعامل مع الأدلة؟ هو ده هدف، مش الهدف ان انا ادرس فقه. خلي بالك من النقطة، وإلا فقه ماشي نقرأ اي مثل من المتون ونخلص الفقه في سنة ولا سنتين ان شاء الله تعالى، لكن احنا مش هدفنا كده. زي قضية التفسير، مش هدفنا ان احنا كنا نقرأ تفسير الشيخ السعدي او تفسير مثلا مختصر لابن كثير او غيره، مش ده هدفنا. احنا هدفنا ان احنا طالب العلم نحركه عقليا، نحركه ذهنيا انه يتعامل مع النصوص كيف كان السلف يتعاملون معه والعلماء الاكابر، عشان ينشأ طالب علم. ده هدفنا ان احنا ننشأ كطلبة علم نتعامل مع النصوص من الكتاب والسنة. ونعرف ممكن واحد من اخواننا اللي قاعدين معانا الان يبقى في يوم من الايام ابن عثيمين الثاني، اللي يمنع عندنا امل في وجه الله تبارك وتعالى، لكن بالصوره اللي اخواننا عايزيننا عليها دي هنفضل محلك سر حفظ مسائل وحفظ كلام. لا مش عاوزين كده، احنا عايزين اللي تيجي تمسك كتاب من الكتب ويقرا طالب العلم ما يفهمش كيف جاءوا بهذا الـ كيف نتج الفقه ده. لا لابد ان انا اعرف الفقه ده نتج عن ايه، كيفية الخلافات، اصطلاحات اهل العلم. فمن الاصطلاحات دي مش هنتعلمها غير لما نقرا كتب المناقشات من اهل العلم. هذا ما عندي في هذه المساله. وارجع لمقدمه الشيخ الالباني في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم علشان تعرف هذا الامر. في رساله للشيخ المعصومي نفيسه اسمها هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ هل اطلعتم على هذه الرساله؟ لا. هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين ام لا؟ رساله طيبه جدا للعلامة الشيخ المعصومي رحمة الله عليه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.